بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك من شر كيف تقرأ؟ اقرأ من أيوة. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجن.